بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجزي لنا عن خير وارزقنا عنه وعن كل سوء. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه رواه لم يعطه رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من أدلة السنة التقريرية ولها ضوابط فيما إذا جرى شيء في عصره وأقره أو عمل عنده وأقره، وهذا من أعلى ما يكون أنه هو الذي باشر الإعطاء بنفسه، فإن هذا معمول به. حتى قال الإمريطي رحمه الله: ما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذا إذا جرى في العصر ثم علم هو أقره بالوحي. أما هذا ونظيره بل هذا أعلى منه قصة خالد بن الوليد حين اجتر الضبع من معدة النبي صلى الله عليه وسلم وأكله، أو الضبع وأكله، فهذا يدل على سنة تقريرية. نعم. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري. وفي لفظ البخاري: ولو علم كراهته لم يعطه. وهذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما، كأنه يريد الرد على من زعم أنه لا يحل إعطاء الحجام أجرته وأنه حرام. هو دليل على تحديد الأجور، وأن الحجام لا بأس أن يحجم المحجم بكذا وكذا، فإن الأجر غالبا تكون محددة. قال: وقد اختلف العلماء في أجرة الحجام، فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا: هو كسب فيه زيادة دناءة وليس بمحرم، وحملوا النهي على التنزيه. وهذا القول هو الصواب، فالله عز وجل سمى بعض المكاسب المكاسب خبيثة، سيأتي كسب الحج خبيث. وهنا ظهر قول الله عز وجل في بعض الأطعمة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا يقصد بذلك تحريم ذلك الطعام ولو كان حراما ما هو بحق نفق منه أصلا، ولكن أي غير جيد. فالمقصود بالخبث نظير ذلك، ونظير أن هذه البقلة خبيثة أي ريحها الثوم نحوه، وإلا فهي بقلة جائزة طيبة يتداوى بها الثوم والبصل ومما أحل الله، إلا أنه ريحها وذاك أيضا غير جودته، يعني ليس بجيد. فمن هذا الباب ما قاله الصنعاني رحمه الله، وقول الجمهور أيضا نقله الجمهور حمل النهي على التنزيه، أي أنه كسب ليس كغيره من المكاسب من حيث دناءته. قال: منهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما. قول غير صحيح. نعم. وما أبيح وهو صحيح إذا عرف التأريخ، وذهب أحمد وآخرون إلى أنه يكره للحر الاعتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق لنفسه من إجرته، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواء. وحجتهم ما أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن برجال ثقات من حديث محيصة أنه سأل كان محيصة من حديث محيصة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه، فذكر له الحاجة فقال: اعلفه نواضحك، وأباحه للعبد مطلقا. وفيه جواز التداوي بإخراج الدم وهو إجماع. لا، هذا الذي ذكره يعني من قوله يكره للحر الاعتراف بالحجامة، هذا معلوم عند الناس كراهته، في هذا الجانب، ويحرم عليه الإنفاق لنفسه من أخو من أجرته، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. فإذا احترف بذلك من حيث التحريم ما يقال بتحريمه. قوله يعرفه الدواب إن كان عرف الإيجار، أما إن كان نقودا أو نحو ذلك وأنفق منها، فما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن ينفق منها ويستفيدها لنفسه. أو إن كان كذلك في نفسه من ذلك ريبة، أو إن كان أراد التنزه على بعد ثبوت الحديث، إيش عندكم في النسخ الأخرى؟ محتجون به هكذا؟ إيه محتجون به بعد ثبوت الحديث يقال هذه المعاني. إخراج الدم الفاسد بالحجامة، فإن الحجامة فيها منافع كثيرة، فيها دواء من الصداع، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وهو محرم من صداع في رأسه، وفيها علاجات لكثير من الأمراض، فالذي يحسنها لا تكاد تجد مرضا يعني من الأمراض إلا وربما حجم من أجله، سواء كان باطنيا أو كان صداعا أو كان روماتيز أو غير ذلك. فإخراج الدم المقصود به يعني ما الدم الفاسد أو الدم الذي ينبغي إخراجه، أما دم الحياة فلا يخرج ذلك إلا لكسب التبرع لرجل يرجى أن ينفعه الله بذلك، أو لشخص يرجى أن ينفعه الله بذلك، من باب من أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. وإذا أخرج الدم الطيب وألقاه يكون آثما، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك، عمرت وأنا والمسلمين، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا يجوز له أن يريق دمه ولا أن يهلك نفسه ولا أن يقتل نفسه، ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الحجام خبيث، رواه مسلم. قال الصنعاني عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الحجام خبيث، رواه مسلم. الخبيث ضد الطيب، وهل يدل على تحريمه؟ الظاهر أنه لا يدل، فإنه تعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فسمى ذباب المال خبيثا ولم يحرمه. وأما حديث من السحت كسب الحجام فقد فسره هذا الحديث وأنه أريد بالسحت عدم الطيب، وأيد ذلك إعطاؤه صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته. قال ابن العربي رحمه الله يجمع بينه وبين إعطائه صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل المعلوم، ومحل الزجر ما إذا كانت على عمل مجهول. قلت هذا بناء على أن ما يأخذه حرام. وقال ابن الجوزي رحمه الله يعني قول ابن العربي في هذا الموضوع جمع ما هو بذلك، لأن قوله اجمع بينه وبين إعطاء الحجام فيما إذا كان معلوما غالب الحجامين يعطون مقابل أعمالهم المعلومة، وهذا هو الأصل. وإن طابت نفس من حايا عن المحجوم وأعطاه مزيدا على ذلك فلا محظور، لا يحل مال امرئ المسلمين إلا بطيبة النفس. قال قلت هذا بناء على ما يأخذه حراما. وقال ابن الجوزي رحمه الله إنما كرهت لأنها من الأشياء التي يجب على المسلم للمسلم، التي تجب على المسلم للمسلم إعانته عند الحاجة به، فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجرة. هذا ما هو صحيح. الحلاق كان معلوما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والجزار كذلك، والحجام كذلك، وكلهم أصحاب شركة، وأمثال هذه الحرف موجودون، إنما هي حرف بعضهم يعتبرها دنيا، وكل حقيقة حجاما عن دلت الأدلة على دناءتها، وأشياء أخرى دلت الأدلة على دناءتها ومن هذه الأشياء. أما بالنسبة لكونها يعني ماذا تتبادل بها الناس بعضهم بعضا ولا فيها ولا أجرة فيها، فقول فينا قول ابن العربي وقول ابن الجوزي في هذا الموضوع ليس بقوي. ممكن ان عباره انه ان لم يجد من يعالجه وتعالج لنفسه خاصه لنفسه كونه مثلا ما وجد من يعالجه بكيف كوا بعض الموضع او بما الى ذلك هذا يرد الطرف عنه. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل اعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم. قال السمعاني رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن حقك يقول لم يخرجه مسلم كما عزاه الحافظ انما خرجه البخاري في ذكر رقمه. طيب نبه ايضا طيب تنبيه. قال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل أعطي بهم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه مسلم. قال فيه دلالة على شدة جرم من ذكر وأنه تعالى يخصمهم يوم القيامة نيابة عمن ظلموه. وقوله أعطي به أي ثلاثة لا يعنى أو لا يقصد بالثلاثة ثلاثة أشخاص لكنها ثلاثة أصناف رجل رجل أي ومن كان على شاكلته فمثله ولا يعني أيضا أنه لا يشمل النساء بل إنما المقصود للتغليب يشمل سائر المكلفين. أنا خصمهم يوم القيامة هذا وعيد شديد إن من خصمه الله عز وجل خصمه أعطى بي بمعنى ثم غدر أي عاهد بي عاهد بي أو حلف بي أنه لفلان الأمان أو لفلان أنه يعده بكذا ثم غدر به هذا غادر ومخلف للوعد وناقض للعهد. في أن من عاهد ذميا يجب الوفاء له بعهده ولا يغدر بعهده. قد أجرنا من أجرت يا أمهائي ورجل باع حرا فأكل ثمنه إنما تباع المماليك والمواشي أما الأحراف لا يجوز بيعه وبيعه يعتبر كبيرا من الكبائر وليس من باب البيع ما يسمى بالمهور الآن الغالية حتى نقول أنه نعم هذا جانب لا يجوز التمادي فيه والمبالغة فيه كونه مبالغة في مهر ابنته هو يريد إكرامه أما أن يقال تبيعها أو باعها كما كذا فتعبير بأنه باعها فيه نظر ما يكون باعها إنما يأثم على تلك المبالغة والأضرار والمخالفات الشرعية من جانب آخر. ورجل استأجر أجير حتى لو أنه ما أكل ثمنه لأن باعه وتصدق به ما يجوز له بيع الحر لا يجوز لا للأكل لأكل ثمنه ولا لبناء به ولا لاشتراء به مراكب ولا للتصدق به. استأجر أجيرا فاستوفى منه أجرا وأعطاه أجره دليل على أنه إذا استأجر أجيرا فلم يقم الأجير بعمله ما يلزمه أن يعطيه وأنه أيضا لا يلزمه أن ينميه له ولا يثمره له كما فعل ذلك أحد أصحاب الغار متفق عليه الحديث متفق عليه وجاء عدة من الصحابة ثمره حتى كثر من الرقيق والإبل والبقر والغنم وما إلى ذلك من المواشي قال خذ أجره هذا إحسان منه وتفضل وتكرم وإنما اللازم عليه سواء قرب الأمد أو بعد ليس له إلا ذلك المقدار الذي عمل به يعطى الأجير أجره أما ما زاد على ذلك كونه يضارب فيه ويثمره حتى يأتي ويقول هذا ضاربت لك فيه وكان قسط منه لك كذا هذا من الإحسان ومن باب أنه عمل صالح تبرع به. نعم فيه أيضا الإنجاز في العمل وأنه لا ينبغي المماطلة في أجرة الأجير فمثلا انتهى عند غروب الشمس من عمله تقول له أتيني غدا أعطيك حقك لا يعطيه مباشرة وإن استطعت أن تعينه وأن تكرمه فعلت، إذا كان يعني ناصحا فليعطى مباشرة ولا يماطل مع القدرة. المطل الغني ظلم، وما استأجر الإنسان إلا من أجل أن يستفيد من كسبه ومن عمل يده ومن رزقه الحلال، ما اشتغل بذلك الشغل إلا لهذا المعنى، قال ولم يعطيه أجره. فيأثم على أدم إعطائه البتة إثما عظيما، يصير رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لله عز وجل يصير خصمه في هذا القدس، ويأثم على المماطلة وإن لم يكن الله خصمه في مثل المماطلة، يأثم مطل الغني ظلم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله أعطي بي أي حلف باسمي وعاهد، أو أعطي الأمان أو أعطى الأمان باسمي وبما شرعته، يعني والله أنك في أمان أو لك العهد علي، ثم يغدر سواء غدر أو رضي بالغدر مع قدرتها للدفع. يعني أحد شخصا ولا أحد له؟ أحد الله. هذا فيما يتعلق بأعطى بأي يعني أعطى شخصا، أحد شخصا بين شخص وآخر، وهذا يأثم إن أحد الله ثم رجع يأثم يحتاج إلى توبة، لكن هنا أشد الأمر فيما بينه وبين العباد. قال: وهو مجمع على تحريم الغدر والنفس، وكذا بيع الحر مجمع على تحريمه، وقوله سوف استكمل منه العمل ولم يعطه الأجرة فهو أكل لماله بالباطل مع تعبه وفجه. قال رحمه الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذ هذا طويل صفا قليل يكفي إلى آخره.